للمغصوب منه لصاحب العين المغصوبة، لأن ذاك جان بخلطهما، وما جاءت الزيادة إلا بسبب الخلط، والمظلوم فيها هو المغصوب منه فله الزيادة، لأن الغاصب متعد فلا يعطى زيادة عينه التي هي ملكه، وإنما تكون للمغصوب.